نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. هذا هو النوع الثاني من المنصوبات، وعرف المصدر بذكر ثلاثة قيود فيه. القيد الأول قال هو الاسم، فالفعل لا يكون مصدرا. والقيد الثاني المنصوب، فإذا جاءك مرفوع فليس بمصدر. والقيد الثالث قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أي الذي أي الكلمة الثالثة التي تقع بعد الوضع ماضي ومضارع يكون هو المصدر. فقلت ضرب يضرب ضربا، الثالثة هذه هي المصدر. أكل يأكل أكلا، هذا هو المصدر. قال وهو قسمان، لفظي ومعنوي. قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، مثل قتل المصدر قتلا، نفس اللفظ قتل قتل. تقول قتل قتلت، تقول قتلته قتلا، قتلته فعل والها مفعول به والفاعل مستقر أنا. قتلا إن شئت قلت مفعول مطلق، وإن شئت قلت مصدر. قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، هنا يسمى اسم مصدر لأن زاد حرف واحد وهو التاء، والأصل الكلام، وكلم الله موسى كلاما، لكن الحكم واحد. وكقوله سبحانه ومكروا مكرا، مكروا فعل وفاعل، مكرا مفعول مطلق. قال وإن وافق فعله معنى لفظه فهو معنوي. قال نحو قولك جلست قعودا، جلست جالسا، المصدر قعود قاع ودا، فليست نفس اللفظة لكن المعنى واحد، الجلوس معنى القعود، فهو مفعول مطلق أو مصدر. تقول جلست فعل وفاعل، قعودا مفعول به، أو قمت وقوفا، قمت فعل فاعل وقوفا مفعول به. ومثل سرت مشيا فعل وفاعل، مشيا مفعول مطلق. وتقول بكيت صراخا، هاي تأتي بنفس المعنى تقريبا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. طيب يا سلمان، احنا قلنا اليوم لازم نغلطك، عطني مفعول مطلق في القرآن معنوي نفس المعنى. لا، ما وين الفعل استكبارا؟ استكبارا هذا مو مفعول مطلق، استكبارا مفعول لأجله، فعلوا ذلك ما أجل استكبار. لا، هذا لفظي نبغى معنوي. أيوة، حنا نبغاه كذا، لكن لازم نغلطك اليوم. نعم، عدنا عطنا. لا، لفظي ما نبغى لفظي. نعم ياسر، عطنا. سنعذبهم مرتين، هذا نائب مصدر، مثل قاضي يقول حكمت عليه بأن يجلد 60 جلدة، هذا نائب مصدر. تقدير كلام حكمت عليه أن يجلد جلدا 60، ف60 اللي هو العدد هذا ناب عن المصدر. عندما تقول حكمت عليه أن يجلد جلدا، خاص أن حكمت عليه أن يجلد 60. نعم عبود، كل ما يحضرني شيء. طفق مسحا؟ لا، شلون طفق؟ طفق يعني جعل، مسحا يختلف. مسحا اسم طفق، مفعول أول طفق. نعم نعم يا عز الدين صهيب، شو سامع؟ عرفت الجواب؟ واحد طفل الكاميرا. إيش معنى وطرا؟ طيب إيش رمز؟ قضى زيد وطرا أكل زيد تفاحة. قضى زيد من زوجته وطرا. نعم يلا فكرون في مثال إن شاء الله الأحد أسألك يا سلمان. طيب يا أبو عبد القادر أعطنا مصدر لفظي. يلا سيد أسامة أعطنا مصدر. ها إيش أولها؟ فإذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيت فاضربوهم ضرب الرقاب. نعم طيب عبد الله أوبدا. نعم يا عبد الرحمن الوهيبي. تمام دكة دكة. نعم واحد إيش تعرف يا عبد الرحمن؟ ليه؟ لا شلون؟ إيش تعربها يا عدنان؟ شلون نعت؟ شلون؟ يعني دكة كبيرة كذا ولا دكة صغيرة؟ هذا نعت. نعم ياسر. ليش؟ ليش تمييز؟ دكة ثلاثا تمييز؟ ها؟ كيف يعني؟ شو ولا صهيب عز الدين؟ كل ما أدري. كيف يعني؟ شلون تمييز؟ العدد هو اللي يحتاج تمييز، مو بالعدد يميز اللي قبله. نعم سلمان. شلون ما نعم يا عبود. شلون نعت؟ نعت الكبير صغير. ولا توكيد أكدت الدكة واحدة، كانت دكة واحدة بس. نعم يلا يا عبد العلي معطنا من القرآن. تمام محمد إبراهيم عقل. وين هل وين المصدر؟ ها والأولى وش تعربها؟ إذا ما عرف ما عربتوها أنتم اليوم معناكم ناسين النحو اليوم. نعم يا سلمان. نعم يا سلمان. لا أعلم ولا تبرج الجاهلية الأولى وش تعرف الأولى؟ نعم يا صهيب عز الدين. ليش؟ لو حذفناه يصح المعنى ولا ما يصح؟ لا ما يصح. ليش؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. طيب ايش تعربها يعني؟ لو كان مفعول ثاني ما يتم المعنى. نعم يا عدنان. ما ادش بلاكم اليوم انتم. نعم يا عدنان. نعم علي حميد. صفة. صفة لا. تبرر الجاهلية الثانية الرابعة الخامسة السادسة. تبرر الجاهلية المظلمة نفس المظلمة الأولى الثانية. زي في المثال الأول اللي قلنا دكة واحدة مثل لا إله إلا الله وحده، هاي واحدة تأكيد. لا شريك له تأكيد ثاني الجملة يعني عموم الجملة. يعني نعم. نعم يا حمزة الحاج. عندي معنى. أعطنا المعنى إيش هو؟ لا ما تشوف افترى كذبا ما. جلست جلوسا. شون جلوسا؟ ترى كذبا وقذف زينا كذا قصدك؟ اي نعم. طيب طيب نسألكم مع أني أنا شاك يا شيخ حمزة أنك مغشش السؤال الجواب هذا صح؟ وشاك أنك باحث في جوجل على طول. ما أدري، أنا عندي إحساس أنه ما هو منك. بس متأكد أنه ما هي منك.